إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فرغبة في نشر العلم ونشر الخير وتعميمه وتوسيع دائرته وتلبية لرغبات السائلين، هذه سلسلة الملتقى من الفتاوى الشرعية لشيخنا أبي عبد المعز محمد علي فركوس حفظه الله تعالى، والتي تم تسجيلها والتأليف بينها بالقبة الجزائر العاصمة في اليوم 19 من شهر رمضان المبارك لعام 28 و400 للهجرة، الموافق لليوم 1 من شهر أكتوبر للعام 2700 للميلاد. وإليكم العدد 17 ويتضمن 15 سؤالا. يقول السائل: يقوم بعض الناس فيما نسمعه بذم عصر الفتن وتقبيح أيامها السوء، فهل هذا ينافي التوحيد أم لا؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين. أما بعد، من سب الوقت وقبح الزمن وذم الدهر فقد سب الفاعل وهو الله تعالى. فالأيام والسنون ليست محلا للسب والتقبيح، لأنها ليست هي التي أوجدت ما يكرهه الساب، وإنما هو الله تعالى الفاعل والموجد لها. وفي حديث أبي هريرة المتفق عليه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: قال الله عز وجل: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل على النهار. وفي رواية لمسلم: لا يقولن أحدكم يا خيبة الدهر فإن الله هو الدهر. والمراد: فأنا الدهر، أي مدبر الدهر ومصرفه بإرادته سبحانه وتعالى، لقوله تعالى: وتلك الأيام نداولها بين الناس، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. فمن سب الوقت وقبح الأيام والشهور والسنين فقد آذى الله سبحانه وتعالى، لأنه هو سبحانه الذي أوجد ما يكرهه العبد ويتألم به. والله تعالى يتأذى ببعض أفعال عباده وأقوالهم التي فيها إساءة في حقه، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم: ليس أحد أصبر على أذى سمعه من الله تعالى، إنهم ليدعون له ولدا ويجعلون له أندادا وهو مع ذلك يعافيهم ويرزقهم. فالأذية لله ثابتة، لأن الله أثبتها لنفسه كما في الحديثين السابقين، وفي قوله تعالى: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. ولكنها ليست كأذية المخلوق، لقوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. والأذية وإن كانت ثابتة لله تعالى، فإنه سبحانه لا يتضرر بذلك، لأن الله تعالى لا يضره شيء، قال سبحانه: ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا. وفي الحديث: يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني. والواجب على أهل الإيمان حسن الظن بالله إذا أصابهم ما يكرهون، وأن يحمدوا الله على كل حال، ويرضوا بقضاء الله وقدره، وأن ما أصابهم إنما بسبب الذنوب والمعاصي، وعليهم أن يرجعوا إلى الله بالتوبة والإنابة، ويصبروا على ما حل بهم من مصائب، ويحتسبوا أجرها عند الله تعالى. وجدير بالتنبيه أنه لا يدخل في باب سب الوقت أو ذم الزمن أو تقبيح الدهر وصف السنين بالشدة والأيام بالنحس. إذا ما أضيف الوصف إلى الناس لا إليها، كقوله تعالى: ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد، أي شداد عليهم. وفي قوله تعالى: في يوم نحس مستمر، أي نحس على الناس. أما الأيام والسنون فليس لها من الأمر في شيء، والأمر كله لله، والعلم عند الله تعالى. يقول السائل: هل يجوز أن يقال للمخلوق سيد أو سيدي فلان؟ وهل يجوز أن يقال قرية سيدي فلان للتعريف فقط؟ أفيدونا بارك الله فيكم. السيادة من السؤدد، وهو بمعنى الشرف والجاه وعلو الشأن والمنزلة. فإذا أطلق لفظ السيد بمعنى المستحق للسيادة المطلقة، فلا يجوز أن يوصف مخلوق بهذه السيادة كائن من كان، لأنها خاصة بالله سبحانه، فهو السيد الكامل السؤدد الذي له الأمر كله من قبل ومن بعد. قال صلى الله عليه وآله وسلم: السيد الله تبارك وتعالى. أما غيره فيوصف بسيادة نسبية إضافية تكون على نوع محدود من الخلائق، أي مقيدة بمكان أو أشخاص أو أقوام. وتجوز أيضا إذا ما ورد اللفظ مجردا عن الألف واللام ال، أو قصد بها مجرد الاسم. ودليله قوله تعالى: وألف يا سيدها لدى الباب، أي زوجها لدى الباب. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يقل أحدكم أطعم ربك وضئ ربك، وليقل سيدي ومولاي. وكذلك إذا تجرد اللفظ من الألف واللام فيجوز ذلك، فيقال هو سيد، بشرط أن يكون معناها صحيحا، أي أن يكون الموجه إليه الخطاب صاحب سيادة أو أهلا لها. فإن كان فاسقا أو زنديقا أو كافرا فلا يجوز أن يعظم بلفظ أو فعل ولو كان أعلى مرتبة وشأنا ومنزلة، لأن من أذله الله وأخزاه لا يعظم. ويدل عليه قوله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تقول للمنافق سيد، فإنه إن يك سيدا فقد أسخطتم ربكم. وقال الله تعالى: حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. ويجوز أيضا إذا ما كان اللفظ لا يقصد به السيادة والإكرام، وإنما يطلق مجرد اسم فردي أو عائدي أو اسم مدينة أو قرية أو منطقة لخلو احتمال المحذور فيه، والعلم عند الله تعالى. يقول السائل: قد يضطر إمام المسجد للقيام ببعض المخالفات البدعية والمشاركة في احتفالات المولد النبوي المشتملة على جملة من المحاذير بحجة الحفاظ على منصبه الدعوي، فبغض النظر عن ضعف حجته، فما هو الموقف الشرعي تجاهه؟ وبارك الله فيك. لا ينبغي لمن له مكانة في المجتمع أو منصب أدبي إن دفعه الاضطرار إلى فعل محرم أو بدعة أن يأتي بالمحذور إلا مع بيان حكمه للناس لئلا يغتروا بفعله ويقتدون بسيرته في غير المشروع، ذلك لأن فعل المحرم منكر والمنكر يجب إنكاره وعدم الرضا به، فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عبادة مطلوبة شرعا، بل هو من أعظم الواجبات الشرعية بعد الإيمان بالله سبحانه، حيث ذكره الله تعالى في كتابه الكريم بعد الإيمان به سبحانه مقرونا معه، قال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، وقال تعالى: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، وهكذا شأن أهل الإيمان بالله وأهل نصرته وولايته، قال تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، هذا والأمر قد يزيد سوءا إذا اقتدى به غيره اغترارا بفعله وأخذ عنه حلية بدعته فأحياها أو منكر فاستحسنه، فإن المقتدى به يتحمل أوزار من تبعه من غير نقصان عنه، قال صلى الله عليه وآله وسلم: ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا، هذا والواجب اتجاهه نصيحته بأدب وحسن خلق، فيؤمر برفق وينهى بدين، بقوله صلى الله عليه وآله وسلم: الدين النصيحة. قلنا لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته، وأن ينصر بحق، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما، قالوا: ننصره مظلوما فكيف ننصره ظالما؟ قال: ترده عن ظلمه. ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم: ما كان الرفق في شيء قط إلا زانه، فإن عجز اللسان عن تغيير المنكر أو الأمر بالمعروف اكتفى بتغييره بالقلب وهو أضعف الإيمان كما جاء في الحديث، ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا عملت الخطيئة في الأرض كان من شهدها فنكرها، وقال مرة: فكرهها كمن غاب عنها، ومن غاب عنها فرضيها كمن شهدها، وهذا كله لئلا يكون ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر موجبا للعقوبة والعذاب، قال صلى الله عليه وآله وسلم: والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر وليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا منه فتدعونه فلا يستجيب لكم. كذا كان أمر بني إسرائيل فيما نهاه الله عليهم. قال تعالى: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره، ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون. فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. نسأل الله أن يثبت المصلح على ما هو عليه، ويزيده قوة وعزما، وأن يهدي الضال على ما كان عليه، وأن يفتح علينا جميعا بالاعتصام بحبله المتين، ويعيننا على التعاون على البر والتقوى والتواصي بالحق والصبر، إنه ولي ذلك والقادر عليه. يقول السائل: إذا تيمم المكلف لعذر مبيح ثم أحدث وقدر على الوضوء دون الغسل، فهل يكتفي بالوضوء باعتباره الأصل أم يصير إلى البدل وهو التيمم مجددا له كلما أراد الصلاة؟ ومثله إذا تيمم ولبس الخفين، فهل يجوز المسح عليهما في الوضوء بعد ذلك؟ هذه المسألة مبنية على مسألة التيمم هل يرفع الحدث أم لا، ويتفرع عن القول بعدم ارتفاع الحدث بالتيمم عدم صحة الوضوء والمسح على الخفين والوضع قبل الاغتسال، وإنما على المتيمم أن ينوي استباحة ما لا يباح إلا بالطهارة، وما يقابله يعاكسه في الحكم. ولعل أقرب مذهب إلى الصواب الذي تنتظم فيه الأدلة ويندفع فيه التناقض يتمثل في أن التيمم يرفع الحدث رفعا مؤقتا، وبه قال الصنعاني واختاره الشنقيطي للإجماع الحاصل على أن الصلاة تصح بالتيمم كما تصح بالماء، فيستلزم ارتفاع صفة الحدث عنه باللزوم الشرعي. وقد أطلق الشرع عليه تسمية الطهور والوضوء بقوله تعالى: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم. وفي الحديث: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الصعيد الطيب وضوء المسلم، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الصعيد الطيب طهور المسلم. فجعله الشرع بدلا عن الماء فيأخذ حكمه. والإجماع الحاصل من جهة أخرى على وجوب الاغتسال أو الوضوء بعد زوال العذر، وهذا يدل على أن الحدث بقي مطلقا لم يرتفع كلية، فيتعين حالة إذ الارتفاع المؤقت. ولازم هذا المذهب يقضي بأن المتيمم من الجنابة إن قدر على الوضوء بعد حدثه له أن يتوضأ كالطاهر ما دام العذر الذي أبيح من أجله التيمم لا يزال قائما، وكذلك يجوز المسح على الخفين في الوضوء بعد تيممه ولبسهما، كما يجوز وطء الحائض إذا طهرت وصلت بالتيمم للعذر قبل الاغتسال. أما الاستدلال بقوله صلى الله عليه وآله وسلم لعمرو بن العاص: صليت بأصحابك وأنت جنب، على إثبات بقاء جنابته بعد التيمم، إذ مقتضى الحديث أن جنابته حاصلة له في نفس وقت الصلاة، لأن الحال هي كونه جنبا وعاملها قوله صليت، فيلزم اتحاد وقت الصلاة مع الجنابة على ما قرره أهل اللسان من لزوم اقتران الحال وعاملها في الزمان، بمعنى أن وقت عامل الحال هو بعينه وقت الحال. فإن هذا الاستدلال لا يشكل على ما تقدم تقريره من تعين الارتفاع المؤقت، ذلك لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما وصفه بالجنابة قبل علمه بعذره المتمثل في خشية الهلاك والموت بالاغتسال، فلما علم أقره بعذره المبيح للتيمم ولم يلزمه بالإعادة، فظهر جليا أنه كان طاهرا غير جنب حال صلاته بأصحابه، وعلى فرض التسليم أنه كان جنبا حال صلاته، فيمكن حمل إطلاق هذا الوصف على عدم الارتفاع الكلي، وهذا لا ينفي الارتفاع المؤقت بأن كان وقت صلاته غير جنوب، وبه تتحد الأدلة وتتوافق، والجمع بينها واجب متى أمكن كما تقرر في أصول الفقه، والعلم عند الله تعالى. يقول السائل: من دخل المسجد مسبوقا فوجد أصحاب الصف الأخير يصلون بين السواري وفي المسجد متسع، فهل يدخل معهم أو ينشئ صفا جديدا فيصلي منفردا؟ قد ورد النهي عن إقامة الصف بين السواري، فعن قرة بن إياس رضي الله عنه قال: كنا ننهى أن نصف بين السواري على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ونطرد عنها طردا. وعلة النهي الانقطاع، فإذا خلى الصف من انقطاع كالصف الصغير الذي يكون قدر ما بين الساريتين لم يكره، وكذلك وقوف الإمام بين ساريتين لا يضر، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى في الكعبة بين سواريها. وهذا النهي إنما يتعلق بما إذا كان في المسجد سعى، فإن ضاق بأهله ولم يجد مكانا إلا بين السواري فلا بأس بالصلاة فيه، جريا على قاعدة إذا ضاق الأمر اتسع والمشقة تجلب التيسير. وقد نقل ابن العرب المالكي عدم اختلاف العلماء في جوازه عند الضيق، غير أن أفضلية الصف غير المقطوع تبقى قائمة ولو ضاق المسجد، لأن الجواز لا ينافي الأفضلية. وعليه فإن رأى المسبوق في مسجد واسع الصف منقطعا وأمكن إحداث صف آخر بمن معه، أو يعلم أن المسبوقين مثله يلتحقون بصفه، جاز له ذلك اتقاء للنهي واستبراء لدينه. أما إذا غلب على ظنه أنه يصلي خلف الصف المقطع لوحده بحيث لا يصطف غيره معه، وخاصة عند انتهاء صلاة الإمام، فعليه أن يعدل عنه لحديث علي بن شيبان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رأى رجلا صلى وحده خلف الصف فقال له: أعد صلاتك فإنه لا صلاة لفرد خلف الصف، ويلزمه الالتحاق بالصف المقطع اضطرارا لصحة صلاة غير المنفرد ولو مع قطع الصف دون المنفرد، عملا بأهون الضررين وأخف المفسدتين. وجزاء النهي يترتب على المتسبب في قطع الصفوف لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: من قطع صفا قطعة قطعه الله، والعلم عند الله تعالى. يقول السائل: تقدمت جمعية من الجالية الجزائرية بفرنسا إلى الإدارة الفرنسية المتمثلة في البلدية بطلب منحهم قطعة أرض يتخذونها مقبرة، وقد قبل الطلب بشرط أن يتم بناء القبر بالإسمنت الصلب قاعه وجوانبه الأربع، وبوضع الميت في صندوق ثم يغلق عليه بقطعة من الإسمنت الصلب حتى سطح الأرض بدون رمي التربة فوقه، بحجة أن الأرض التي تتخذ مقبرة معرضة للحركة والانجرار، فما حكم بناء القبر على هذا الشكل؟ وجزاكم الله خيرا. إذا منحت أرض بديار الكفر لدفن موتى المسلمين خاصة دون سائر الملل فإنه يجوز دفنهم فيها، إذ المعلوم عدم جواز دفن كافر في مقبرة المسلمين ولا مسلم في مقبرة الكفار. أما دفنه في تابوت إسمنتي أو خشبي يحول بينه وبين الأرض فإنه يكره ذلك اتفاقا. قال النووي: هو مذهبنا ومذهب العلماء كافة وأظنه إجماعا، لأن هذا الطريق في الدفن لا أصل له في شريعتنا، ولم يفعله الصحابة رضي الله عنهم بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا بغيره من المسلمين. قال ابن قدامة في المغني: ولا يستحب الدفن في تابوت لأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا أصحابه، وفيه تشبه بأهل الدنيا والأرض أنشف لفضلاته. هذا غير أن العلماء استثنوا من هذا الأصل ما إذا كانت الأرض رخوة غير متماسكة لكثرة المياه أو الوحل والطين. قال النووي عن الشرازي وسائر الأصحاب: يكره أن يدفن الميت في تابوت إلا إذا كانت رخوة أو ندية. قالوا: ولا تنفذ وصيته به إلا في مثل هذا الحال. وهذا كله فيما إذا لم تهم أجساد موتى المسلمين في ديار الكفر بالإتلاف أو الإحراق ونحو ذلك، إذا لم تدفع المبالغ المالية على وجه الاستحقاق للإدارة العمومية في ديار الكفر، فإن احتمال وجود هذا الشرط يعرض موتى المسلمين للابتدار والإهانة ويمنع تجويز الدفن بتلك الأراضي ولو في مقبرة خاصة بالمسلمين سدا لذريعة الإهانة والتحقير لأهل الإسلام، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: كسر عظم المؤمن ميتا ككسره حيا، والعلم عند الله تعالى. يقول السائل: ما حكم لبس التبان للمحرم الذي به سلس البول وجزاكم الله خيرا؟ لا خلاف في أن المحرم ليس له أن يستر بدنه أو عضوا من أعضائه بما صنع على قدره كالقميص للبدن والسراويل لبعض البدن والخفازين لليدين والخفين للرجلين ونحو ذلك، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا قال: يا رسول الله، ما يلبس المحرم من الثياب؟ قال صلى الله عليه وآله وسلم: لا يلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف. والمحرم الذي يخشى أن يصيب ملابس إحرامه بنجاسة البول لمرضه فإنه لا يجوز له أن يرتدي تبانا تحت إحرامه ما دام أنه يجوز له أن يخلع إزاره ويغسل المكان الذي يظن وقوع النجاسة فيه، علما أن ارتداء التبان لا يمنع أيضا من نزول البول عليه، والعلم عند الله تعالى. يقول السائل: إذا اتفق شخص مستفيد من عقود ما قبل التشغيل لخريجي الجامعات مع صاحب العمل أو المؤسسة على عدم حضور، ويقوم صاحب العمل بالتوقيع له على كشف الحضور كل شهر، فهل له أن يأخذ هذه المنحة للحالتين الكاديتين، الأولى لمواصلة الدراسة في الجامعة والثانية لعدم وجود ارتباطات أخرى؟ نرجو التفصيل في ذلك وجزاكم الله خيرا. إذا اتفق صاحب العمل أو المؤسسة مع المستفيد من عقد ما قبل التشغيل على الغياب وعدم العمل مع توقيعه له على التزام حضوره والعمل على حساب ما تمنحه الدولة من مال للمستفيد ولرب العمل، فإن ذلك يعد خيانة وظلما وزورا وأكل لأموال الناس بالباطل، والذي ينبغي على المسلم أن يتحلى بالصدق في كل أحواله، فلا يغش ولا يخدع ولا يزور ولا يخون ولا يحتال على مال الغير ولا يعين على ذلك. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. وقال سبحانه: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. وقال تعالى: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. واعلم أن الأصل في الأموال التحريم، وما تمنحه الدولة للمستفيدين هو هبة مشروطة بعمل داخلة في باب التبرعات، وكل ما أخذ على غير وجهه الشرعي فهو أكل أموال الناس بالباطل، ولا يجوز له الانتفاع به إلا بعد تحقيق شرط الواهب، والعلم عند الله تعالى. يقول السائل: أعمل بسيارتي سائق أجرة أسترزق بها بدون ترخيص من الدولة بما يسمى فرود لظروف اجتماعية، فهل كسبي حرام بدون ترخيص؟ أفيدونا بالحكم. الأصل في الأشياء والأعيان المنتفع بها ومختلف المكاسب وأنواع التجارات والعقود والشروط الحل والإباحة، ولا تحريم فيها إلا ما ثبت فيه الدليل على تحريمه، لقوله تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، وقوله تعالى: ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: الحلال ما أحله الله في كتابه، والحرام ما حرمه الله في كتابه، وما سكت عنه فمما عفى عنه. ولذلك كان التحليل والتحريم حقا لله تعالى وحده يحكم ما يشاء، قال تعالى: ولا يشرك في حكمه أحدا. وقال تعالى: قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا، قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. وقال تعالى: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. أما تصرفات الولاة والعمال والحكام فمنوطة بالمصلحة، وعامة تصرفاتهم إنما تكون ملزمة على العامة والرعية إذا كانت مبنية على مصلحة الجماعة ومعلقة القصد على خيرها برعاية خير التدابير لإقامة العدل وإزالة الظلم وإحقاق الحق وصيانة الأخلاق والحرص على الأموال العامة ورعايتها وإنفاقها في وجوه الخير ومنافع المسلمين، لأن منزلة الإمام من الرعية منزلة الولي من اليتيم، كما أثر ذلك عن الإمام الشافعي، ومستنده قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إني أنزلت نفسي من مال الله بمنزلة والي اليتيم، إن احتجت أخذت منه، فإذا أيسرت رددت، فإذا استغنيت استعففت. وعليه: فإن كان تصرف الولاة بفرض ترخيص على سيارات الأجرة محققا لهذا المعنى بحماية الزبائن من جشع التجار، وذلك بتقييدهم بعداد لا يرهقون به الزبون ولا يظلم فيه صاحب السيارة، كان تصرفا صحيحا نافذا شرعا، لأنه تحقيق للعدل، إذ لا يجوز لأحد أن يأخذ مال أحد إلا بحق ثابت معروف. وما لم يكن محققا للمصلحة العامة ولا مبنيا على المقاصد الشرعية لم يكن تصرفهم صحيحا ولا نافذا على نحو ما بيناه في فتوى سابقة موسومة بعنوان: في الاعتداد بحكم الحاكم في رفع الخلاف. والعلم عند الله تعالى. يقول السائل: هل يجوز للمرأة كشف بطنها دون العورة المغلظة وبالتهديد مكان الرحم ومن غير خلوة، بل بحضور الزوج أو الأخت أو الأم لطبيب مسلم حاذق بصنعته، بعد عجز النساء الطبيبات المختصات في أمراض النساء والولادة عن علاجها؟ وهل يجوز للمرأة التي لم تنجب بعد زواجها بمدة عرض نفسها على طبيب مختص، علما أن حالات عجزت النساء الطبيبات المختصات في أمراض النساء والولادة وبالتحديد في مسائل الحمل والولادة وما ينجر عنها من مضاعفات عن مداواتها أو من لم تنجب بعد سنتين من زواجها. أفيدونا بارك الله فيكم. المعلوم أن السبب الموجب للترخيص في كشف العورة إنما هو وجود الحاجة الداعية إليه لدفع المفسدة والمشقة أو رفعهما، وقد بينت في فتوى برقم 18 في تمريض المرأة الرجل بعض الآثار المجيزة للمداوات في مكان الحاجة، كما يقوي ذلك أن الصحابة رضي الله عنهم في حكم سعد رضي الله عنه بقتل مقاتلة بني قريظة وسبي دلالهم أنهم كانوا ينظرون إلى العانة، فمن وجدوه أنبت قتلوه، ومن لم يجدوه كذلك تركوه. وقد جاءت مجمل القواعد العامة على وفق هذا المعنى من أن المشقة تجلب التيسير والضرر يزال، غير أن المريض مطالب بستر المواضع الزائدة عن قدر الحاجة، كما يقتصر الطبيب على النظر في الموضع المحتاج إلى مداواته جريا على قاعدة ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها. ومن شرط الحكم بجواز التطبيب والمداوات فضلا عن وجود الحاجة الموجبة له أن يكون النظر من الجنس إلى الجنس لكونه أسهل، فإن تعذر الجنس المثيل جاز التطبيب والمداوات مع اختلاف الجنس، لكن العبرة بالمقصود في تحقيق رفع الضرر والحرج وإزالة المرض. فإن لم يتحقق مع جنس النساء الطبيبات إما لعدم الاختصاص أو قلة الخبرة والتأهيل، فإن أحكام المعدوم تجري عليهن بناء على قاعدة إعطاء الموجود حكم المعدوم. أما الحالات المذكورة في السؤال فهي استثناءات نادرة لا تنزل منزلة حكم الأصل إلا إذا وجد موجبها، لأن العادة تعتبر إذا اضطردت أو غلبت وفقا لقاعدة العبرة للغالب الشائع لا للنادر، والعلم عند الله تعالى. يقول السائل: أنا أخت جزائرية سنية المذهب والحمد لله، أبلغ من العمر 40 سنة، لم يسبق للزواج، وفي هذه الأيام تقدم لخطبتي رجل متزوج ويبحث عن زوجة ثانية، ولكن المشكلة أنه صرح لي مؤخرا أنه شيعي المذهب رافضي المشرب، وأنا اليوم في أشد الحيرة من أمري، ولا أخفيكم بأني لا أعرف ديني بصفة كافية، وقد يستغل جهلي للتشكيك في معتقداتي، فأسألكم المساعدة والنصيحة وجزاكم الله عني كل خير. يحرم على المرأة السنية الموحدة أن تنكح رجلا رافضيا مشركا مضرا بالدين والتوحيد، ويحرم أيضا العكس، فلا يجوز للسني أن يتزوج رافضية مشركة بقوله تعالى: ولا تمسكوا بعصم الكوافر، ولقوله تعالى: ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبك. ذلك لأن عقيدة الرافضة تتضمن تكفير عامة المهاجرين والأنصار وكل من ترضى عليهم واستغفر لهم، مع استحلال دمائهم وتحريم ذبائحهم. وادعاء العصمة في الأئمة المزعومين ووصفهم بالصفات الإلهية واستعمالهم التقية ويقصدون بها الكذب كدين يرضونه. ولهم تفسيرات باطنية للقرآن الكريم، وادعاءهم أن أهل البيت قد خصوا بالعلوم والأسرار التي لم يطلع عليها غيرهم، وتعطيلهم للمساجد وبناء ما يسمونه بالمشاهد والقبور، وتعظيمها أكثر من المساجد، وتمجيدهم مهديهم المنتظر، وجعل الإيمان به ركنا في الإيمان، وتعليق الحلال والحرام به ولو كانت تخالف الكتاب والسنة، هذا غير من طيض عقيدة الرافضة. والواجب على المرأة أن تقي نفسها من النار، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. والوقاية من النار هو الابتعاد عن كل ما يقرب منها ويبعد عن الله تعالى. نسأل الله تعالى أن يرزقك زوجا سنيا صاحب خلق ودين، ويبعد عنك الرذائل والخبائث ما ظهر منها وما بطن. يقول السائل: أرجو من شيخنا أن يوافينا بتحرير مسألة حمل المطلق على المقيد إن كانا نهيين، فإنه التبس علينا ما ذكرتموه في مسألة حكم إسبال الإزار، من حيث إنه لا ينطبق على القاعدة السالفة. وبعد مراجعة أكثر من 4 مصادر في الأصول ما وجدت لكلامكم حفظكم الله وجهه، فأرجو منكم توضيح المسألة. قد جاءت رواية النهي عن الإسبال إلى ما دون الكعبين المتضمنة للتوعد بالنار مطلقة عن تقييد، في قوله صلى الله عليه وآله وسلم: ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار. ويؤيد صيغة النهي حديث حذيفة رضي الله عنه مرفوعا: ولا حق للكعبين في الإزار. ومن جهة أخرى جاء النهي مقيدا بالخيلاء والبطر فيما صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: لا ينظر الله إلى من جر ثوبه خيلاء. وفي حديث: لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر إزاره بطرا. وقد اشترط الآمدي وابن الحاجب أن يكون حمل المطلق على المقيد في باب الأوامر والإثبات، أما جانب النفي والنهي فلا يصح، لأنه يلزم منه الإخلال باللفظ المطلق مع تناول النفي والنهي. وقالا: لا خلاف في العمل بمدلولهما والجمع بينهما لعدم التعذر. فلو قال: لا تعتق مكاتبا، ثم قال: لا تعتق مكاتبا كافرا، لم يجزه أن يعتق مكاتبا لا كافرا ولا مسلما. واختار الشوكاني هذا المذهب وقال: والحق عدم الحمل في النفي والنهي. قلت: وقد يكون من قبيل التنصيص على أفراد بعض مدلول العام، وبه قال الزركشي: فلو قال: لا تسبل إزارك، وقال: لا تسبل إزارك خيلاء، فصار الإسبال خيلاء من قبيل التنصيص على أفراد بعض مدلول العام الذي يؤكد العام في خصوصه ولا ينافيه أو يعارضه في عمومه، ولا موجب لتخصيص العموم بالمفهوم. ويؤيد هذا المعنى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أوضح موضع الإزار في حديث عمرو بن فلان الأنصاري فقال: يا عمرو، هذا موضع الإزار، فإنه ظاهر في عدم جواز تجاوزه، وهو عام للخيلاء ولغيره، وهو معنى حديث أبي أمامة رضي الله عنه: إن الله لا يحب المسبل. فهو عام شامل للخيلاء وغيره، وإنما يشتد الإثم إن قصد الخيلاء، والعلم عند الله تعالى. يقول السائل: هل حلق شعر المولود في اليوم السابع يكون بالموسى الحادة بحيث يصبح رأسه أملس لا شعر فيه، أم يكتفى في الحلق بالآلة والتي تطرق أصل منابت الشعر؟ بارك الله فيكم. السنة في الحلق في باب العقيقة إنما هي إزالة الشعر عن المولود يوم سابعه بأي وسيلة أمكن إزالته بها بلا ضرر، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: كل مولود مرتهن بعقيقته يذبح عنه يوم السابع ويسمى ويحلق رأسه. فيقال حلق شعر رأسه يحلقه حلقا وتحلاقا، أي أزال الشعر عنه، وهذا يكون بإرادته وقد لا يكون بفعله، ويحلق له أعم من أن يكون بإرادته وفعله. أما إذا بالغ في الحلق فيقال حلقه تحليقا، فيشدد إما للكثرة أو للمبالغة، كما قال تعالى: محلقين رؤوسكم ومقصرين. والتحليق إنما يكون بالموسى أو الشفرة لكونها الأداة التي تزيل نوابت الشعر الدقيقة، ولهذا وصف النبي صلى الله عليه وآله وسلم الخوارج بأن سيماهم التحليق، وهو المبالغة في الحلق وكثرة استعماله، والعلم عند الله تعالى. يقول السائل: هل يجوز لسائق شاحنة بضائع أن يغير في سجل الأداء المحدد لعدد ساعات السياقة في اليوم من طرف المصالح العمومية لدولة أجنبية غير مسلمة بزيادة على مدة السياقة المحددة بست ساعات، علما أن هذا التحديد يعيق عمل السائق في إكمال مهامه تجاه صاحب العمل والزبون، ويسبب له مفاسد مالية وصحية؟ إذا كانت السلطات المسؤولة في هذه البلاد تحدد عدد ساعات سياقة الشاحنات في اليوم بست ساعات في سجل الأداء المثبت على متن الشاحنة، واتخذت هذه التدابير للتنظيم الحسن للمرور ودفعا للزحمة التي تسببها كثرة الشاحنات تتعدى من خلالها إلى حقوق الآخرين على أن تمنح تعويضا مناسبا لأصحاب الشاحنات عن الساعات التي لم يعملوا فيها بسبب الحظر الذي فرضته عليهم، فإن مثل هذه التدابير لا تخرج عن وجه العدل ما دامت تعوض النقصان تعويضا مناسبا من جهة، وتصون حقوق الآخرين من جهة أخرى. وبالتالي فإنه لا يجوز الإخلال بالتدابير المفروضة بالتزوير والمساس بالعداد وغيرها من الأمور المعلوم خطرها على أصحاب الشاحنات. أما إذا لم تراعي الجهات المسؤولة على التدابير المتخذة أحقية كسب المستحقين وصيانة مساعيهم وتصرفاتهم، فإن مثل هذه القوانين والتنظيمات تورث ظلما ولا تحقق عدلا، وهي مباينة لشرعنا الحنيف. وقد ثبت من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: غلى السعر في المدينة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال الناس: يا رسول الله، غلى السعر فسعر لنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله هو المسعر القابض الباسط الرازق، وإني لأرجو أن ألقى الله وليس أحد منكم يطلبني بمظلمة في دم ولا مال. فاستفيد تحريم التسعير من كونه مظلمة، والظلم حرام قطعا، وقد حرمه الله تعالى على نفسه وعلى عباده في آيات وأحاديث كثيرة، منها قوله صلى الله عليه وآله وسلم فيما يرويه عن ربه: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. ووجه الظلم في الحديث أن فيه إجبارا للبائع وإكراهه في البيع بغير رضاه، وهو مناف لقوله تعالى: إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. فالتسعير حجر على حرية الأفراد وتضييق على تصرفاتهم، لذلك حذر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمته من الوقوع في مظالم الناس عامة، سواء في الدماء أو في الأموال، وأراد لقاء الله تعالى بريئا من تبعيتها. وبناء عليه فإنه إذا ضيق عليهم في حرية كسبهم ومعاشهم، وحجر على تصرفاتهم ومنافعهم على وجه التعسف والتسلط، فإن باب الله أوسع وحكمه أمضى، وإذا ضاق الأمر اتسع، واتساعه في حدود الأحقية وقيود الحاجة، لأن الأمر إذا اتسع ضاق على نحو ما تجري عليه القواعد العامة، والعلم عند الله تعالى. يقول السائل: جرت العادة عندنا أن الرجل إذا رزق ببيت أو أتم بناءه صنع طعاما ودعا إليه الأقارب والجيران والأحباب، وفي النادر من يهتم بدعوة الفقراء والمساكين، فأرجو منكم إفادتنا في حكم صنع هذا الطعام، وإن كان مشروعا فهل تجب تلبية الدعوة أم تستحب فقط؟ وبارك الله فيكم. الطعام المعد عند الفراغ من البناء يسمى الوكيرة للمسكن المتجدد، مأخوذ من الوكر وهو المأوى، ووليمته من الأطعمة المعتادة التي تجري مجرى شكران النعمة والزيادة في الإحسان، وسبيلها الطبخ. ومن آدابها عدم التخصيص بدعوة الأغنياء دون الفقراء والوجهاء دون البسطاء، لما رواه مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: شر الطعام طعام الوليمة يدعى لها الأغنياء ويمنعها المساكين، ومن لم يجب الدعوة فقد